كذاب هنالك اصبر على ما يقولون واذكر نبأ القصم إذ تسوروا الأحراب إذ دخلوا على داود ففزع منه وهل أتيك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغي بعضنا Thank you. Thank you. كفروا فويل للذين كفروا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا وألقينا ثم ناق قال رب اغفر لي قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت Oh, وإن له عندنا لزلف وحسن مآب. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد ما أثري ثمان. قومي. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشي وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى وما